أمر أصحابه بأن ينتقلوا من لم يسق الهدي. من لم يسق الهدي أمره صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا. إلى التمتع فعرضوا ذلك عليهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك وهم يقولون نحل الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا أيخرج أحدنا إلى منى وإن ذكره ليذكر منيا؟ قال نعم. يعني الحل الكامل أن تتمتع المتعة الكاملة بأن تلبس النقيب وتطير وتأتي النساء وكل ذلك. فتأسف عليه الصلاة والسلام على فوات هذا وبين في الوقت نفسه أن المانع له أنه قد ساق الهدي. فمن لم يسق الهدي الأحسن له أن يتمتع بحل بعمرة ويبقى بمكة حلالا حلا كاملا حتى يأتي الحج يوم الثامن يوم التروية فيحرم من مكانه الذي هو فيه ثم يصعد إلى منى قبل الزوال. نعم. والحج بعض فيما يسلم كل عام على من لم يجب عليه إلا الله. نقل نعم. قال الشيخ عثمان بن قائد التسليم ويؤتي الجوهر من لا يجب عليه الحج عينا بان يكون قد حجب الاسلام فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفايه باعتبار ادراكه لحقوق المخاطبين بفرض كفايه. نعم. فزيد مثلا زيد من الناس فزيد مثلا اذا كان ادى حجه الاسلام الى اخره تضبطه حتى ما يشكي عليك مره اخرى كله حتى لا يشكي لانه ضمن كلام فيظن انه فعل وهو اسم. فزيد مثلا نعم فزيد مثلا اذا كان ادى حجه الاسلام ثم وملخص هذا ان الحج في شرط هذا القسم عند التوجه اليه فرض كفايه على العموم نبني على الخصوص وبعد فعل الحج يتبين انهم قاموا بفرض كفايه ويستاذون على الخصوص ثواب فرض كفايه. ومثل هذا يكفي في الصلاه على الميت ونحوها فلا ينافذ في الحياه الرعايه وغيرها لما علمت من وجود اعتبارين مذكورين. وبهذا ايضا يتبع ما اورده الشيخ خالد الاسلمي بجمع الجوامع. والظاهر ايضا سقوط فرض الكفايه في فرض العين لحصول المقصود مع كونه اعلى هذا ما ظهر لي ولا راه مذكورا لها. يقول المصنف رحمه الله ان الحج فرض كفايه كل عام يعني أن ينوي كل عام فرض كفاية على من لم يجب عليه عينا يعني من لم يتعين عليه الحج بأن توافرت فيه شروطه فينوي كل عام

هذا الشرط فهو البلوغ وكمال الحرية، هذا إنما هو للوجود وليس للصحة. يصح حج هذا ويصح حج هذا، فاصطبي لهذا حج. وكذلك أصطى أن العبد لحديث الترمذي أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. فقوله حج دل على صحة الحج لكن يصح ولا يسقط به حجة الإسلام. فلا يجب الحج ولا يحرم على الصغير لأنه بيت تهدف ولا عقل يعني حج لأنه زكاة لا تكون، نعم. ولم يجب عليه بما فيه من إفطار حق السيد، وجب في حق السيد في الخدمة، لأن العبد إذا قال أنا أبغى أحج وليس عند سيده إلا هذا العبد أو له عشرة من العبد فرضا، لكن يحتاج هذا في سقي المواشي، ويحتاج هذا في إقامة أمر المزرعة، ويحتاج هذا في جلب الماء من البئر، ويحتاج في هذا لأن يأتي له بأغراض البيت وشؤون المنزل، ويحتاج هذا إلى أن يكون معه في دكانه وهكذا. فهؤلاء كل منهم له عمل، لو حج لتعطلت مصلحة سيده. فإذا قلنا يحج أبطلنا حق سيده عليه، فلا يجب عليه الحج لما في ذلك من إبطال حق السيد. نعم. وكذا كان ومدبر، نعم، وأم ولد، نعم، ومعتق ومعتق بعضه، نعم، ومعتق بعضه، نعم، ومعلق عنده بصفة، نعم. كذلك المكاتب يعني الذي يسعى في مكان رقبته ما دام لم يكمل كتابته فهو قيم عبد، ما بقي عليه درهم، ما بقي من القيمة درهم واحد فهو ليس ليش عبد قيم. وهكذا مدبر وهو من علق حجبه على الموت لقال عبدي هذا حر إذا أنا مت، هذا مدبر. وأم ولد، المولد هي الأمة التي يطأها سيدها ثم تنجب له تصبح أم ولد، فهذا من فضل الولد عليها أن عتقت بسببه صار هذا الولد المبارك. ومعتق بعضه يعني المبعض، أنا وزيد نشترك في عمل من الناس اشتريناه ب100,000 درهم، هو ب50 وأنا ب50، فهو أعتق جزءه الذي ب50,000، بقي الجزء الآخر مبعر. هذا كذلك لا يزال هنا متعلق به ملك سيده الثاني. وكذلك المعلق عشقه بصفة، لو صار كذا فأنت عتيق حر لوجه الله تبارك وتعالى، ولما تحصل الصفة لا يزال عبد. نعم. فمثل هؤلاء لا يجب عليهم الحج لأنهم لا يزالون لم تجتمع فيه لم تتوفر فيهم الحرية. نعم. ويصح الحج والعمرة منهم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولم يحج. رواه مسلم. نعم. والقلب من أهل العبادة فصح منه الحج والعمرة والكفر كالحر سواء. نعم. الصحة غير الوجوب، الصحة غير الوجوب،